الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق وذا مجتهر جازمه دون تغير علم علما وغيره اعتقادا ينقسم إلى صحيح إنه إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا أو فاسد إن هو لا يوافق. الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق وذا مجتهر جازمه دون تغير علم علما وغيره اعتقادا ينقسم اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق. هذه بعض التعريفات يعني هي من منطقية يعني هذه بعض التعريفات المنطقية وهي تعريف التصديق وتعريف التصور. التصور الذي هو الإدراك، وأما التصديق الذي هو إدراك النسبة فذكر منه أو سيذكر منه خمسة أشياء التي هي العلم والجهل والشك والظن والوهم. هذه النسبة التصديقية أو الأشياء التصديقية. فقال الإدراك، الإدراك في اللغة هو اللحوق، أدرك الشيء يعني لحقه، هذا إدراك في اللغة. لا تخاف دركا ولا تخشى، اللحوق. فقال الإدراك من غير قضى تصور، يعني أن تصور طرفي النسبة الذي عندهم بالموضوع والمحمول. الموضوع هو المبتدأ بمثابة المبتدأ، والمحمول بمثابة الخبر، المحكوم عليه والمحكوم به، والمسند إليه والمسند. هذه كل اصطلاحات معناها واحد عند أهل الفنون، ولكن الاصطلاح المعروف عند علماء المنطق أن الموضوع والمحمول، الموضوع هو الذي بمثابة المبتدأ والمحمول بمثابة الخبر. فحينما تقول مثلا الوتر غير واجب أو الصلاة واجبة، أنت الآن تصورت ما هي الصلاة، فلا بد أن تتصور تصورا صحيحا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور، هي هذه من هذا الباب. ثم بعد ذلك تتصور المحمول، ثم تتصور النسبة، ثم تثبتها أو تنفيها. إذن عندنا أربعة أشياء: المحكوم عليه والمحكوم به، والنسبة الحكمية، وإدراك أنها واقعة أو غير واقعة. فإدراك هذه الأطراف، ثم الحكم، يعني قبل الحكم تصور، ثم الحكم هذا التصديق. فقال الإدراك من غير قضى يعني من غير حكم تصور. الإدراك مبتدأ وتصور خبر، واضح؟ المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكمية، يعني مثلا زيد قائم، ما هي النسبة الحكمية؟ القيام. أين الموضوع؟ زيد. وأين المحمول؟ قائم. زيد قائم أثبت القيام، زيد غير قائم نسبة حكمية هي نفي، وهذه إثبات. فهنا قال لإدراك من غير قضى تصور ومعه، أي مع القضاء، ومعه تصديق وذا مشتهر. ذا يعني هذا، يعني يقصد أن التصديق يعني أركانه أربعة، وهذا قول المتأخرين ليس قول المتقدمين من أهل المنطق، لأنهم يجعلون الثلاث التي هي إدراك المحكوم عليه وإدراك المحكوم به والنسبة شروط، وكون واقع أو غير واقعة هذا هو التصديق عندهم. فالتصديق عندهم بسيط، المتقدمون اللي يسمونهم الحكماء، والذين تأخروا وهو اللي قالوا أنهم مشتهروا جعلوا التصديق عبارة عن هذه الأربعة كلها، كلها أركانها، هذه أركان التصديق والحكمية وكونه واقعة وغير واقعة. أي النسبة الحكومية التصديقية نعم إنه واقعة وغير واقعة. يعني مثلا عندما تقول زيد قائم، زيد هو المحكوم عليه وقائم هو المحكوم به، النسبة الحكومية ما هي؟ القيام. ثم تقول قائم أدركت الآن صدقت القيام، غير قائم صدقت عدم القيام. فتكون عند هؤلاء الذين قالوا أنه ذا مشتهروا تكون هذه الأربعة كلها تصديق، فكل واحد منها ركن، فأركانه تكون أربعة. واضح؟ هم متفقون على أن التصديق لا يتم إلا بهذا، ولكن هؤلاء المتأخرون قالوا كل هذه الأربعة كل واحد منها ركن للتصديق. نعم. أيوة. وأما عدد التصور والتصديق مقبول، هذا الاصطلاح مقبول منهم، تصور هذه من الأشياء اللي قبل. لا لا لا هو مقبول منهم هذا، حتى من الأشياء اللي ما انتقدهم فيها ابن تيمية، لأن هذا هو الحق. حينما تقول أنت الآن الصلاة واجبة، أدركت تصورت الصلاة ما هي، ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، واضح ما في إشكال هذا. ها واجبة هذه نسبة حكمية، يعني أنك تحكم لها بالوجوب وعدم الوجوب، هذا شيء لا إشكال فيه، هذا حكم عقلي مقبول. ثم تقول واجبة أثبت نسبة الوجوب، لماذا؟ المحمول. أثبت الموضوع المحمول للموضوع، هذا ما في إشكال، يعني كلامه هذا مقبول. الوتر الوتر غير واجب، صحيح الكلام هذا. وجود أركان أربعة هذه كيف نطلعها الآن من كيف نستخرجها من يعني قصدك يعني هل فعلا كقول المتأخرين صحيح ولا غير صحيح؟ يعني كلمات تنزيل الكلام لا لا هو تدري مشكل عنده، يعني هل التفريق بين انه يكون انه غركن وغركن انه يأثر في الشارع؟ يعني ما نصدق الشيء اذا ما اجتمعت فيه الشروط الاركان اربعة، هذا هو الظاهر، هذا هو، سواء سميتها اركان او سميتها شروط ما في شيء. في عندك شيء ينقض هذا؟ في شيء ينقض؟ لا يوجد شيخ. انا مثلا طبقناه مثلا على ما ذكرت انه الصلاة الواجب، كيف نستخرج اركان اربعة الان من هذا المثال؟ يعني حينما تريد ان تحكم لشيء، هل لتصور ان تحكم على شيء ولا عندك محكوم عليه؟ او عندك محكوم عليه ولا عندك حكم؟ ها؟ لازم. او عندك محكوم عليه وعندك محكوم به ولم تدرك النسبة، ما يمكن يصير ما بينهما نسبة، يعني هذا الكلام معقول. ولا أذكر ابن تيمية نقض المنطق، ما نقض هذه أشياء متفق بينهما، هذه يقتضيها العقل، هذه مما لا ينقض عليه، لأنه ما جاء بشيء جديد، ومثل ما قال ابن تيمية لا يحتاجه البليد أو لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد، هذا شيء يدركه كل شخص. يعني المقصود هذه من الأشياء التي لا إشكال فيها، التصور والتصديق ما في إشكال. فهنا قال وذا مشتهروا، إذن هذا واضح في البيت. ثم قال جازموه، أي التصديق أو الحكم، قل جازموه أرجع الضمير للحكم. إذن ماشين على الطريقة الآن، وهي أنه تقدم المفسر وتأخر المفسر. جازموه أي القضاء، فالضمير يرجع للقضاء. جازموه دون تغير علم علما. الآن عرف العلم، لما عرف لك الإدراك، الإدراك هذا أو التصديق أشياء، كما قلت أنا قبل قليل قدمت مقدمة قلت العلم والجهل والظن والشك والوهم، هذه كلها تصديقات، إما تصديقات جازمة أو يعني قابلة للتشكيك، وكما سيأتي في تعريف الوهم والظن والشيء، هذه الأشياء داخلة تحت التصديق، العلم والجهل والوهم والشك والظن. فقال جازمه أي القضاء، جازمه هو العلم، يعني أن العلم هو إدراك الذهن الجازم، إدراك الذهن الجازم. فحينما أنت تتصور الصلاة وتعلم ما هي الصلاة، أو تتصور الذات المعينة ثم تحكم لها عن طريق الجزم، فهذا علم لا يقبل التشكيك، الذي يعرف بعض العلم يقول علم هو إدراك الذهن الجازم، جازمه دون تغير علم علما، علم علما، شعراب علما. علم ما هي هذه؟ هل هي علم وعلم؟ فأين علمتموهن؟ مؤمنات. لا، مفعول. مفعول ثاني. يعني مفعول ثاني. فيكون إذا قلنا المفعول علم، هو يحتمل أنه حال ولكن كان في بعد، علم حال كونه علما، ولكن قلنا هنا تتبت تنصب له مفعولين، يعني يكون نائب الفاعل هو المفعول الأول والمفعول الثاني هو علما. مقصود أن العلم ما هو؟ العلم هو إدراك الذهن الجازم، جازمه أي القضاء دون تردد إن هذا ودون شك هذا العلم، جازمه دون تغير علم، علما وغيره اعتقاد، يعني القابل للتردد اعتقاد. أو قابل للتغيير هو الاعتقاد، فإن كان صحيحا فهو الصحيح، وإن كان فاسدا فهو الفاسد. جازمه دون تغير علم، علما وغيره اعتقاد، غير الجازم يعني، وغيره أي غير الجازم، يعني الحكم الغير جازم أو القضاء الغير جازم، وغيره اعتقاد، غيره مبتدأ واعتقاد خبر. ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق، فاعتقاد مثلا الشخص المقلد أن الوتر غير واجب خلافا للأحناف، هذا يعتبر اعتقاد صحيح، واعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم اعتقاد فاسد، وما شابه ذلك من اعتقادات الفاسدة. فهذا قوله وغيره اعتقادا انقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق. لكن فقط يا شيخ في الصحة والفساد، يعني ما هو الاعتقاد هذا ما يرجع لمسألة الشك يعني مثلا، يعني هو الآن اعتقاد قبل، يعني الآن لما يأتيك الأشعري ويقول لك استوى بمعنى استوى، فأنا ما عندي جازم، هل جازم صحيح هذا؟ خلاص. يأتيك المعتقد من أهل السنة والجماعة يقول ولهم عبارات عليها أربعة، قد حصلت الفارس الطعان ويستقر وقد على آخر الأبيات اللنونية، قال أنا استقر الرحمن عرش استوى عن استقر، هذا وأنا جازم بالشيء هذا، ما ما ما مكان الجزم هذا صحيح. لكن الشك ما يدخل واضح، فأنا اعتقادي ما يقبل التردد، من القسم الذي لا يقبل التردد، وأنت اعتقادك فاسد لأنه يقبل التردد، وكونك أنت تعتقد أنه ما يقبل التردد هذا يرجع إليك، لا يعطي في لا يعطي لا يعطي اعتقادك في أي شيء تعتقد هو فاسد مكانة، لأني أنا أعتقد بطلانه وأحدنا هو المحق. فاعتقاد الإنسان في نفسه إذا لم يكن محقا في حقيقة الواقع لا قيمة له، لأن الذي يصدقك ويصدق فلان الواقع ما يدل عليه الواقع الذي يدل عليه الدليل، فكونك ترى أني أنا لست على حق هذا لا يعني الحق، الحق أنا عليه أو لست عليه، الحق هو الحق. فهذا معنى قول اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق، لأنه قد يعتقد الحق بعض الناس ما لا يعلم أنه حق إلا بالتقليد، أليس كذلك؟ ولكن من اعتقد الحق بالدليل أرفع من اعتقده بالتقليد، بس فقد اختلفهم بهذه الصورة. فلو اشترط أن يعلموا عن طريق العلم ما دام أنه حق، ولكن الذي يعتقد الحق على خلافه فلا بد أن يصحح اعتقاده، فالعامي الذي وافق الحق أحسن منه. فهذا هو قول جازمه دون تغير علم وغيره إلى ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق وفاسد هو لا يوافق، هذا هو الموجود في هذه الأبيات. نعم. العلم الاعتقاد قسيم للعلم أو العلم درجة قبل الاعتقاد؟ لا، العلم أرفع. العلم جازم ما يقبل التردد، حينما أن تجزم الآن أن الصلوات خمس هل يقبل التردد؟ ولكن اعتقاد قد يقبل التردد وقد لا يقبل التردد، فإن كان صحيحا ارتفع شانه، وإن كان يقبل التردد هو اعتقاد فاسد. كلمة اعتقاد بالنسبة للعلم بالنسبة للمعتقد. إيه بالنسبة نعم الاعتقاد هو ما يعتقده الإنسان. أي نعم إيه نعم. يعني في مثلا في مسائل الأحكام يعني حينما الإنسان يعتقد يعني بعض الأحكام الشرعية قد يعتقدها ويكون اعتقاده فيها غير صحيح يعني من كمن هذا الباب يعني ولا يعني ثمرة ثمرة علمية ترجع مثلا في باب الاعتقاد ما أنها عليها فروع يأتينا إن شاء الله هذا أكثر وضوح في علماء الظن والشك والوهم واضح يكون أكثر بنا من هذه المسألة في مسائل الطهارات هذا يأتينا إن شاء الله في حينما نتكلم عن الظن والشك والوهم يتضح الصور ولكن هنا في مسائل تصحيح الاعتقاد وتصحيح الأشياء العلمية والعملية فقط من الباب هذا ولا في يعني فرع فقهي في فرع فقهي نعم الوتر موضوع غير واجب محمول بالنسبه للتصديقيه انه غير واجب واضح يعني غير واجب هذا موضوع محمول والوتر موضوع انت تقول تدرك ايش معنى وتر ومعنى غير واجب هذه نسبه هذه موضوع هذا محمول ولكن كان واجب غير واجب اذا حكمت بالنسبه هذه فقد اثبتت النسبه الصلاة واجبة. ما خالف ثلاث نعم وكون واجبة وغير واجبة. يعني النهاية هذا التصديق. أربعة. وخامس لا ما في خمسة أربعة موضوع ومحمول ونسبة وإدراك وقوعه وعدم وقوعه نعم.